بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الحلم والأناس والرفق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث الحظ على لين الجانب بالقول والفعل، واختيار الأسهل لما في ذلك من تواصل وتآلف. والرفق ينبغي أن يكون في حياة المسلم جميعها، ورد السلام على أهل الذمة يكون بقولي وعليكم، يوضحه مناسبة ورود الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. ففهمتها أو ففهمتها، تقول عائشة رضي الله عنها: فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. ومن الفوائد أيضا: ينبغي على المسلم أن يتعود لسانه على الأدب، وألا يدمن على السب. ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ردها على يهود بهذه المبالغة مع استحقاقهم لذلك وأشد، فقد لعنهم الله وغضب عليهم في صريح القرآن الكريم. وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إيصال الإسلام لكافة الناس، ولذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم مع فطنته صلى الله عليه وسلم ورده عليهم قولهم من حيث لا يشعرون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.